إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحمد وأهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رب العالمين، وصلنا على رحمه الله إلى الحصة الجميلة والعشرين بعد المئة الأولى. وصلنا معكم ونصل معكم إن شاء الله تعالى هذه الليلة إلى الباب الثامن والثلاثين من جملة أبواب هذا الكتاب المجيد المبارك. يقول المؤلف عليه رحمة الله عز وجل: باب وجود أمره أهله وأولاده المؤمنين والسائر ما في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيه عن المخالفة وتأديبه ومنعه عن ارتكاب ما نهى عنه. إن هذا باب طيب مبارك وباب نافع جدا من أبواب هذا الكتاب الطيب. وقد كنا حفظه الله قبل الوصول إلى هذا الباب كنا مع بعض أبواب العشرة الزوجية، ثم تطرق المؤلف عليه رحمة الله عز وجل إلى باب النفقة على العيال، ولا شك أنه باب له علاقة بما سبق. ثم قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الكذب. ثم قال: باب وجود أمره أهله وأولاده المميزين والسفر ما في رعيته بطاعة الله تعالى إلى آخره. قال في بداية: قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم طفق يسرد ما يسره الله تعالى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب المبارك. إذا نبدأ بالترجمة، يعني من العنوان عند قوله: باب وجود أمره، يعني أمر رجل، الكلمة رجل، لأنه يتكلم عن نفقة، يتكلم عن واجبات الرجل ومنها النفقة على أهله وعلى عياله. ثم قال: باب وجود أمره، يعني وجود أمر هذا الرجل أهله وأولاده المجرمين والسائر في رعيته بطاعة الله تعالى. ونهي عن المخالفة وتأديبه ومنعه عن ارتكاب ما نهى عنه، فهذه كلها من واجبات الرجل تجاه أهله، تجاه عياله، تجاه أولاده، تجاه بناته، أن يأمر بالمعروف والإنهاء عن المنكر، أن يربيهم وأن يؤدبهم التأديب الحسن. إذا قال: باب وجود أهله، لكن لا نلفت النظر إلى كلمة قالها في العنوان، لكن ترجمها قال: باب وجود أمره أهله وأولاده المميزين، أولاده المميزين وسائر من في رعيته، يعني من تحت نفقته وتحت مسؤوليته وكفالته بطاعة الله تعالى ونهيه عن المخالفة وتأديبه ومنعه عن ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فأشار إلى أنها وصف الأولاد بأنهم مميزون، يولد المميز. معنى ذلك أن هذا الوجه في القرآن ما ليس وجبة عام يولد الذين يميز ويسير، ومن العجب أن ترى بعضنا يعامل ولده غير مميز كما يعامل الكبار. نفس الشيء، ولك أنا أركز ذلك نفس مكان، فتجده يعامل الولد ويزور ويصرخ بل ويضرب ضرب التوليد والسنتين. ما الذي يفهمون؟ يختار هذا أو الحقيقة وسيلة تأديبية وإجراء تأديبي، وهذا ضرب آخر وسائل تأديبية. سنعد مساكين للعشر جاء الى الضرب، وطبعا الضرب غير مدلع الذي لا يجرح احد، لا ينهش لحمه، لا يلق دمه، لا يكسر عظمه، لا يغير ملامح وجهه والى اخره. عشر سعره وهذا اخر دواك كما قال اخر دواك اخر دواك، لكن قبل ذلك ادوات كبيره كثيره. ومن الادوات والشروط استعمال الضرب بصفته وسيله لمساله التربيه والتاديب من شروط كثيره، كل شخص يقول لك ان يعقل الولد هذا الضرب وسبب هذا الضرب عليه خلصه وجدان هذه الحاجة الشريعة، هو عمره سنتين ثلاث سنوات في هذا الوجدان، وبالتالي عيب عليه ان نرى الضرب الاولاد هذا السن ونعقلهما في العقوبات القاسية. لذلك لو تشوف حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل والامر بالصلاة اعظم اركان الاسلام العملية، اعظم اركان الاسلام العملية الصلاة، ومع ذلك يقول الله يقول لك كما سياتي هو اولياء الصلاة اذا بلغوا سبع سنين. شوف تحضرهم بالنهار وكذا، وش معنى ذلك ان الولد يكون مميزا؟ وش معنى مميز؟ يعني يميز بين الخير والشر، وليس صريحا في الخطاب، ويعقل ويبنيه بمنطونه ولا يعقل بالحق ولا يعقل بشيء حق، هنا تأمره هو جزاء تكون بالمعروف وتنهاه عن المنكر. أما كيف تصير الولد؟ موش مميز فليكفيه الجو العام، عندك جو عام في الحمد لله. ما كان في الفساد، كان في الخير، كان في الصلاة، كان في كذا، يتبع هذا الجو، يتبع في القضية هذا الجو، هذه البيئة التي يجدها في بيته بفضل الله تعالى. إذا هذا بالنسبة للترجمة، فبعد هذا قال الله تعالى، المؤلف هكذا دائما يأتي الآية أو آيتين أو أكثر، كما يأتي بما يشرح الله عز وجل في الأحاديث في الباب الواحد. قال الله تعالى: وأمر أهلك بصلاتك واصطبر عليها، لا تستنخفها، نحن نرشدك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، ونحن أيضا مأمورون. وأمر أهلك بالصلاة، كل واحد منا مأمور بأن يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، زد واصطبر عليها. ونحن سبحان الله العظيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بعد ذلك أن أمرك بالمعروف عموما وبالصلاة خصوصا ليس أمرا هينا، لا يعني أنك إذا أمرت مرة أو مرتين فإنهم يستجيبون لزاما. تسمع تأمر مرة وزوج وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وألف مرة ولعلهم لا يستجيبون للأمر، ولذلك الله عز وجل لما أمر أمرنا نحن بأن نأمر أهالينا بالصلاة قال فاصطبر عليها، اصبر قد تسلمها ما تسلمش ما تقدمش استقالة. قال لا قتله وعين تعليل وابن رجل القلوب انا نسيت قلوب الكشف ويتبع بسرعه انك دائما تقول له صوتي ومش تقول له مره في شهر ولا مره في شهرين ولا مره في اسبوع، تقول له في كل صلاه عند كل صلاه صلي روح صلي صليته بس انا صليته مش عاوز اتنس بس اخرج وهكذا. كل صلاه خمس مرات في يوم وليله وما تمشيش وما تعياش واكتب وجهك وكل قصه خاصة مع بني البلد للمشتركين كل شيء في سنة دينه صح ولا لا؟ وش أكثر؟ صح سيدنا مطلوب تكون آثما تكون مقصرا مفرطا في أبد بأوامر الله تبارك وتعالى، وهو الصلاة وما أعظم وما أعظم شأن الصلاة. إذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صبرا. ثم بعد لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تبع معي هذا البيع وهذا في مواطن عدة في القرآن الكريم في السنة المطهرة. رب عز وجل يأمر بالصلاة ويذكر الصلاة وبعد يذكر الرزق سبحان الله. في إكاد وفي إشارة إلى أن كثيرا من الناس يشغل طلب الرزق عن صلاتهم صلى الله عليه وسلم، يشغل طلب الرزق عن صلاتهم فضلا عن أن يأمروا أهاليهم أن يأمروا عن أن يأمروا أولادهم وبناتهم بالصلاة. هذا من أبعد الأمور. الشرك يشتغلون طلب الرزق وبالنسبة لي بالنسبة لي حجة. أولاد ويسكن يجوز ومن ربي يشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل ويشتغل صح صحيح أعظم تربية دينية تربية خلقية لازم إذا ما عندهم جد قوة يقول وصفوا أنا ذكر بسمالاتي وصفوا عليه هم المفزرة لا تستمر في الإسلام ولن نرى الجدرين لا تستمر في الإسلام نحن نرسوقك خلاصة بدون كبير الإسلام كيف مش حاجة تكون هذا؟ تبتي مرة وحاجة لما تكون هذا الشعارك بأن تتحمل مسؤوليتها فكرك أنا أقول لك وقوة أنا ذكر بسمالاتي وصفت عليها لا تسلك الإسلام نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هذا يشبه قليلا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نكر العبادة تبكر عن الصلاة نعبد العبادة أما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقك عبدين فاستعدت هذا هو الجمال بعد رشده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه إن الله هو الرزاق ذو القوة سبحان الله من هذا القرآن في السنة أيضا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وجب أن يقول جزء من فاتته صلاة العصر يضيع صلاة العصر وهي صلاة الوسطى يضيعها من غير عذر شرعي من غير استوصف شرعي فكأنما وجر ضيع أهله وماله كيف يضيع أهله كامل وخسره وخسر الناس تاعه كامل شتى الحكم تعالى بإذن الله ورزق معرفة الله أن الإنسان هذا الرزق هذا الله تبارك وتعالى تكفل به وما تكفل من رزقك إلا وأنت آخذها رزقك مثبت وقال عظيم الدهر ومجموع حتى ذكر ومجموع حتى إيراد قبل أن تخرج من هذه الأرض ولتكلمة برج ربك والله لا تجلبها والله لا تجلبها خذ بعض الأحوال هذه الحقيقة شوف الإنسان معلش هو مغرور لأنه قد الأسباب طبعا طبعا تنزل قد الأسباب مغرور طبعا بهذا لكن النبي يقول الحقيقة ضميره يدعى ضميره يولى عز وجل ضمن برج ربك صح العبادة بالرصد راح مسؤول عليها راح مكلف بأن تحسنها وأن تذكرها وأن تأتي بها على أحسن وجوهها فتجدنا مثلثين فيما قمنا به ولم نظلم لها وتجدنا مهتمين اهتماما كبيرا بما هو مضمون لها إن لله وإنا إليه راجعون إذا الله هذا الآية الأحاديث التي سبحان الله في الدنيا ترك بين العبادة والأخلاص والله والشكر والله والسماء إذا قال الله تعالى وقوا أهلك بالصلاة واصبر عليها لأن ذلك الرزق نحن نرزقك والعاقبة بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا كما ذكرنا في مسائل كثيرة وش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ابن ام عبد اذا سمعت الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا فاطع عليها سمعك وفي ضبط فاصغ لها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه اذا زدت يا ايها الذين امنوا انتبه افتح فكرك افتح قلبك افتح عقلك تنهى حاجتك وحسنك خير تؤمر به او شر تنهى عنه وحدك اذا ما قطعت يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم سلكوا انفسكم نجيوا انفسكم خلصوا انفسكم من نار جهنم ذلك رضا قوا انفسكم وشركوا انفسكم واهليكم انفسكم واهليكم بعد نفسك يا ابني شوف مهم جدا هذه الاهداف صح اهداف يحكوا المولد المسلم او معروف لك علم كافر تسكي الهداف الى ابدا نفسك لكن من اللي تسوق له النبي ودين غلط يبدا يقول وجهه ويشرب الوجه ويقوم يبدا يسوق كلمه ويقوم يبدا يسوق موعظه وعرضت كلمه على الناس امر نفسك مر نفسك بالمعروف وانهى عن المنكر قبل ان تنظر منها ايضا هذا نعم لكن ما افتدى بالعكس قال لك اشتاق القوم اخرهم شوفا ديسك القوم هو اللي خد يشرب يحتاج يسوق هو اللي خد يشرب المهم هنا أرجع إلى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إلى التشريك بالله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفس الجنون نفس الحجر بل نفسك تفرج عندك وجه ما تفرج شيخنا اصلحت نفسك فاديت ما عليك اصلحت نفسك اديت بعض ما عليك لن تؤدي جميع ما عليك زاد عندك وجهك واهلك شوف وين تشوف وجهك خالتك بلادك فميلتك جيرانك صحابك صغيرك كلهم منهم يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم هذا الله عز وجل اتقوا انفسكم واهديكم نارا تجيبهم تجيب نفسك تجيبهم وتجيب اهلكم من النار هذا هو وقودها الناس والحجاره وقودها شعر النار وقودها الناس والحجاره صلى الله عليه وسلم الناس بالحجاره كفار يدخلوا النار اهل النار فجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه الغلاظ والشداد لا تخشون طلب الله ويفعلون ضيوفهم الامر هل عظيم قوى انفسكم واهلكم نارا ابدا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم قال علموهم وادبوهم مش معنى قوا انفسكم واهلكم نارا قال علموهم وادبوهم علموهم وادبوهم علموهم ما يلزمهم ما يجب عليهم علموه حتى ياتوه علموهم ما يحرم عليهم حتى يجتنبوه ادبوهم بادب الاسلام احملوهم على اخلاق دين الاسلام اذا علموهم وادبوهم بعدها قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنه ثمره من تبر الصدقه فجعلها في كيل فقال صلى الله عليه وسلم كف ارضي بها اما علمت ان لا نكون صدقه متفق عليه قالوا في روايه انا لا تحل لنا الصدقه وقوله كف او كف كلمه كف ضمه كف كف يقال باشكال الخاء ويقال ايضا بكفها مع كلمه كف كف مع التكبير وهي كلمه تسجل الصبي عن المستحضرات وكان الحسن رضي الله عنهما صبيا إذا هذا حديث عظيم جدا وفيه فوائد عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي المكرم أكثر الناس رواية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه والحسن هو ابن علي المحرم رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين أخوان لكنهما ليس من أمان كما يقول كثير منها جدا الحسن اكبر من الحسين باشهر يعني ولما يقال سلف يعني غريب عنه ماشي تقرا الحسن اكبر من الحسين هما كما قال سيدا شباب اهل الجنه سيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما اذا الحسن كان صبيا كذلك اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقه فجعلها في الفيل تمر الصدقه احكمها راح ياكلها صبي صبي راح ياكلها فجعلها في فيه يعني في فمه فقال عليه الصلاه والسلام كيف كيف وشوف الكلمه كيف كيف اقول الحمد كيف كلمه هذه اشياء عظيمه مقدمه في الجمله بالعربيه تقول اسم صوت اسم صوت لجذب الاصوات كيف اسم صوت مبني على السكون بحيث من الاعراب اسم صوت اذا استعملوه لجذب الاصوات عن المستحضرات كيف تكون تحدد الحاجه في الكتب ولا في الحاجه الشريعه خمسه مستحضره طبعا او شرعا تقول له كيف نفس الشيء اذا مش تقول له كيف كيف فكيف الصبي فاتى الله لا تكن ارضي بها الا علمت ان لا تكون صدقه ونسكت في وحدتها سؤال قوي جدا من بنت ولد النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يؤخر البيان في وقت الحاجه ما يتاخرش البيان في فتحه لمده سنين في الليل وهي قاعده مهمه جدا احيانا تؤخر البيان داخل وقت الحاجه ما تخش به الان لان المصلحه تتاخر لانها في الحاجه فيش مشكله لكن اذا كانت حاجه لابد منها فلا بد ان تبين فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد ان الصبي حتى يشعر مع المكفلة مش حرام عليه صبي صبي يكون عنده مش مشكله لكن يعلن لنا فيه التربيان والصلاة فهو صلاة لا لا مش يخليه تبدي وجه حد حضرت بنا نفسه ولذلك في الخبر يقول لك أصبح حد لا لا يخليه وجه حد كشبنا وبعد وفشل في وجه حد كيف ذنب الله كيف يجاز عاش هذا على طريقة معينة على طريقة محلية عاش على الذنوب والمعاصي كيف ذنب يشتكي سوقه وعوده وبعد واحد يقول إن الهدوح إذا قومتها اعتدلا ولم تلين ولم قومتها خشوعا قد ينفع الأدب والإحسان في القبال وليس ينفع عند شدة الأدب إن الهدوح إذا قومتها اعتدلا ولم تلين ولم قومتها خشوعا مثل اللبنة تماما اللبنة الصغيرة تعمل شيء شديد طورها من الله طورها من الناس اللي ما أحضر أحضر أصبح في الله حتى تحت الطور من الله في المشكلة طورها على فيش حاجات في شيء لكن نبدا لما تتقوى وتكبر وتشتد خلاص تعود جد كثرها ولا لا حتسد خمس جمعه تكثرها مهم جدا من الصغار اذا ما فيش مقاس حتى حتى يتخلي في وجهها او صغير معذور لكن قد يجيك كيف انت يعني غير انا اعرف ان الصدقه لا تحمي محمدا ولا يحمي محمدا عليه الصلاه والسلام ليه؟ التربيه من الصغر طبعا الاسلوب لا بد منه شيء كذا كل واحد في المسلم الاسلوب تاع واحد لكن ما يسوع تاع واحد ثاني مش اي سؤال لا هذا كذا قبل لا تلك الفائده مهمه النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا في التربيه في التهذيب في التقوى في نهايه الامر انك لا تترك الامر مجردا او النهي مجردا وشيء من هذا يعامل ولاده كأنهم في سكن عسكري افعل ماذا دير مدج الدير تزدج مدج تخطى مدج تزدج سكر تزدج بالله صحيح دير عسكر دير سكر وشرحه حفيظ غير ولا ما قلوش كيف كيف الفرق قالوا أنا علمت أن الصدقة لا تشد لمحمد ولا لأي محمد حرام علينا الصدقة إن مع عشرة أنبياء لا يكون صدقة النبي عليه الأنبياء كلهم والآن تأخذ ويخلو الصدقة حرام على الصدقة ويخلو الهدية الهدية معلش قبلها فالصدقة لا لأنها أرزاق الناس كما يقولون إذا الضحك يشتري فعلا مما يأمر منها يعلم يبين يفسر يشرح علاش كذا وعلاش ما جاوش بعد أن قالوا عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه قال كنت غلاما في حجر رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان في يدي تقريش في صحفه فقال لي صلى الله عليه وسلم يا غلام سب الله وكن بيمينك وكن ابن يمينك فما زال تلك فرده بعد متفق عليه قال وتقريش تدور في ضوح الصحفه لحديث عظيم جدا ايضا وحديث صحيحين مهم جدا في بالي الادب في بالي التربيه هذا حفص عمر ابن ابي سلمه ابن ابي سلمه ابوه ابو سلمه رضي الله عنه وارضاه امه ام سلمه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين ام سلمه زوجها بعد ما مات ابو سلمه زوجها النبي عليه الصلاه والسلام في قصه معروفه ام سلمه كانت عندها ذريه من بينهم عمر هذا ابن ابي سلمه جدها جاءت معك فكان في حجر النبي عليه الصلاه والسلام كان هو الذي يعتني به وهو الذي يؤدبه وهو يربيه عليه الصلاه والسلام وكان مستكفلا به صلوات الله وسلامه عليه. مره من المرات عمر بن ابي سلمه هذا قال كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاه والسلام وكان في يدي تطيب شفه الصحفه. مكتب بعد اسبوعها يدلو كان التقيش يعني تذهب كل بلد في الصحراء الصحراء هي فيها الصحراء الكبير هي فيها مجموعة من الناس فإن كان فرق بين الناس حين يروح للجهة حين الجهة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش غير خليه يمشي حاله هنا الأدب لكن الذي أتت قال يا غلام شو كلمة فيها الرحمة تشعر بالرحمة والشفقة يا غلام حاجة الأولى سنة اثنين وكل بيمين ثلاثة وكل بما يمين فأدبه ثلاثة من أداب البعض لا لا لا أولا سنة في الكتاب القديم كل بسم الله سنة اثنين hatukuwa tunashindana au kushindana nini, wakul biyamini bala takun liyadhaka shimala, kul biyamini nini laka wakul mima yamini kadishitika hawa hawa kul mima yamini kadikribani kul wahani kul mima yamini hada hu hada. وكيف تعرف أنفسهم؟ شوف كذا أحباب جاءوا إلى الجيران وهو الشيخ شيئا كان قريبا منه فأخذته أنت دون استئذان لا. إذا هو أحياء كل جهة وكل دين بلدي فبسبب الآلاف عظيمة جدا من آلاف الطعام والشراب. سم الله كل بيمينك وكل من بلدي. إحنا قلنا لم يستسلم نفس الشيء فقط بتصغير خليه لي وجهه هو علما رباه وأدبه وصغاره وباش تعرف ليولد ما تقولش لي وجهه. وش قال الله في هذه الآية؟ هذه الحديث الثالثة والسابعة، وش قال؟ فما زالت تلك طعنة في بعدها، وش معناها؟ الطعنة، الطعنة، الطعنة، هذا هو التفكير ذاته، وفي اللغة العربية كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال وفعلة بمرة كجلسة، وفعلة بهيئة كجلسة. تقول جلست جلسة وجلست جلسة، جلست جلسة معناها واحد. وجلست جلسة بكثرة بعد كيفية مهيئة معينة، جلست جلسة كالنبي عليه الصلاة والسلام، جلست جلسة كالقصاص، جلست جلسة كذا، في كثرة كثرة على الفعل في الهيئة، وهذا يشقى على عمر بن سلمة يشقى، فما زالت تلك بشيء طاعة فيه، طعنة في الهيئة كيفية، يعني كيفية الطعام فعلا، كيفية الأكل فعلا، هذا كمها ليس فعلا مش مشروع يا ولا سم الله كن بيمين كن يمين كن ما يمين ما تشرك في الطريقة صرت الآن يسم الله كما فعل وصرت آكل بيمين وصارت يدي لا تطيح في الصحفة مع أنه كان صغيرا لكن هذا اليوم استوعب الصوت وفهم التوجيه السبب مفهوم كلام. بعدها قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته والحديث متفق عليه. هذا الحديث يدل الأمانة ويدل المسؤولية الجسيمة الثقيلة الملقاة على كلمة من كل مسؤول الأب الأم الخادم في مال سيدة عند مسؤولية أساسا العامل في المؤسسة خاصة أو عامة المسؤول المسؤول عليك لأن المسؤولية عليك مسؤول وهكذا لأن كلمة مسؤول هذه كلمة مسؤول كلمة إحنا ما نفهموهاش فلان أو فلان مسؤول وهي مسؤول مسؤول اسمها شو حاجة كبيرة مسؤول وهي أو مسؤول هذا معنى مسؤول سأل يسأل فهو سائل سئل يسأل فهو مسؤول سئل يسأل لا تعرف يسأل يسأل في الدنيا ممكن يسأل يوم القيامة إذا كنت مسؤول كلمة معناها حلم ثقيل معناها أمانة كبيرة راح تعرفها إذا الشخص قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته يعني يسأل يوم القيامة عن رعيته قام فيها قومة صدق أن يأمر على حدة ذلك قام فيها آمراً ناهياً أن يأمر على حدة ذلك إذا مسؤولية الرجل مع أولاده مع زوجته مع أولاده مسؤولية كبيرة المرأة في بيت زوجها مع زوجها مع ذريتها مسؤولية كبيرة وكل واحد عنده شيء من المسؤولية معنى ذلك أنه سيسأل عن هذه المسؤولية الله جل وعلا أن يخفف عن السؤال وأن يغفر لنا مغفرة وأن يوفق لنا الحب والإرضاء إنه ولي ذلك القدر عليه. قالوا عن علي بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 27 وضربوهم عليه وهم أبناء 20 وفرقوا بينهم في مضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا حديث عظيم جدا حديث رويه النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والكثير من تقرأ حديث وتلقاها في الفقه كامل عن بن شعيب عن أبيه عن جده شكون هو؟ عن أنس بن شعيب عن أبيه عن جده شو جده؟ عن رسول الله فشو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أدب الجهاد، مع ذلك حديث رواه عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة إذا لم تصلوا السجود، مروا بالمسؤولية عنها علينا احنا، مروا أولادكم بالصلاة إذا لم تصلوا سبع سنين، ولكن ما قلنا لأولاد ولا بنات بشرط في حسبهم ويسألهم عن الصلاة، لابد لماذا؟ من البلوغ، رفع قلمه عن ثلاث بين ثلاث شهور وعلى الصبي حتى يحترم له الصبي ما دام بنفسه ما راحش يحسن في عصبه، لكن شكون يحسن ربي؟ يحسن الاولياء اب والام مسؤولين عليه، يحسن ربي يحسن الفقه ويحسن الشيخ قال مروا، لابد ان تنقلوا اولادكم وبناتكم بالصلاه اذا بلغوا سبع سنين، قبل من هذه ما راح يمكن شرعا بانك تقول تجيبوا صلي معك مع الاخر، لا احد ما فيش مشكل، او يلعبوا في الصلاه ما فيش مشكل، انتوا في الصلي جاوبوا معك لا تشيخ ما فيش مشكل، شكلي مهما مطلوب معها، وقت صلي صلي معها، ما توضاش ما صلاش ما فيش مشكل خليه يلعب. لكن هو سبع سنين واجب عليك امره. قال لي اللي صلي، علاش ما صليش؟ روح صلي، اجري، او اسجد، او طول، وهكذا، بالذي احسن. ذلك القول. كل حاجات مفتوحه. لا تقول قولي سبع سنين صلي قولي عام ولا قولي صلي كل صلاتكم إيه عليك ما زالت في قوله على الجنة مروا ما زالت تلمع حكم الساعة مروا أولادكم تأمر ما زال وضربوه 11 سنة ما زال إذا مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين سبع سنين ثلاث سنين ثلاث سنين 11 سنوات ما في ذلك مع ثلاث مدة ثلاث سنوات ثلاث سنوات بإذن الله كل صلاة تأمر بإذن الصلاة كل صلاة تأمر بإذن الصلاة إن شاء الله بإذن الله مثل بشر العالم في واجب مع الدعاء مع الصدق مع الإخلاص والحمد لله كل صلاة تأمر صليه إن شاء الله في الصدق أما شحال مرة أحسب أنت خمس صلوات في اليوم والليلة في ظرف ثلاث سنوات كم المرة تكون قد أمرت أولادك بالصلاة ألف مرة حوالي 5000 مرة لكن لو فريقا وفقا المشكل قوم قصرين تبقى تأمر وتبقى تنهى وتبقى ترغيب والترغيب والنصح والتذكير وبالذات ذكر الاسانيد مره تجيب القصه مره الله مره كذا هو كل مره كيفاش مع ماذا؟ مع الضغط الخفيف الضغط الخفيف طبعا يقول الضغط مش حاجه مسكره قلنا الضغط غير مبرح طرب خير مبرح وضربوه عليها إذا بلغوا عشر سنين عشر سنين كده سنش الحين حين أعطي شيء أنت مشرفة هذا مش زي خارج إذا كان يستمر أو إذا الحجم شيعة بدأ هو الآن مشرف في سنوات عمر أمس الآن يبدأ من ذي ما حدش من فرق كم سنو شيعة شيعة نعم عصر شيعة سنو شيعة خلاص صح دولتي أشتغل تطلب ومن الجرحة بلد الجرحة لا تحسن الله عمر لا تحسن الحبيب المكة لا تحسن الفراس لا تحسن الفراس عمر مرة كيف مرة كيف قدر سنة وضيبوا عليها إذا بلغوا عشر سنين ثم قال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع كنا بفرقوا بينهم في المضاجع بعض العلم قال بعد سبع سنين فرقوا بينهم في المضاجع وكيف قال لا عند علاقة بالخلق عشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع والذي يظهر الله عنه عشر سنين فرقوا بين في المضاجع مش ماذا فرقوا بين في المضاجع المضاجع جمع مضجع والمضجع هو مكان النوم هو مكان النوم يعني فرقوا بين ولادكم وبناتكم من جهة وبين ولادكم بحد ذاته الذكور وبين البنات أيضا بناتكم فرقوا بناتكم في المضاجع في مكان تاع النوم كيف يقول مكان تاع النوم شو سألت مع هذا الغرفة غرفة ما فيش واحدة لا واحدة ما فيش مشكلة صح إذا كنت إذا تسامح مع اللي تصغر بياخذوا كتير في مكان واحد مطرح واحد هم لعبوا فيه الجزء مغطيين جزء يوصلوا لمرحلة الولاد تستمر إلى الأمور الولاد والبنات ولا الولاد إلى الأمور تتفرق والبنات إلى الأمور تتفرق تجد بدل الفساد مش ازاي تشوف الاخلاق بتاعهم جاوا يكبروا 10 سنين زي كبروا زي عارف اشياء خاصه في هذا الزمان بسبب الانترنت بسبب الفساد اللي هي في البلاد بلا خليه يشوف واحد يقول لي هيك بالك خليهم مرتاحين في حاكم واحد مغطيين بمحور واحد لا خلاص كبروا هي 10 سنوات تقريبا والله اعلم 10 سنوات وجب عليك فرق الى اليوم في المضاربه في الجراشه لكن يقيم بدون كلمه قبل هذا بدي واحد من الناس شوية عيني قبل الوقت تمن ربنا واضح ولا دواب القلوب ضغط على البيت فوق فوق الكفية تمنع قبل أنا أقول من الأمر تعلق بالمصلحة الأمر متعلق بالمصلحة وليش تخلق الإجراءات التأثيرية فيها مصالح عظيمة جدا جدا جدا لنا ولأي بيتنا ولأولادنا وبلدنا واضح فيها مصالح كبيرة لذلك لا يوجد سبب في المجتمع فهذه المسألة الوقائية والاحتياطية مهمة جدا جدا قام عن أبي فريدة وعن أبي فريدة سبعة ابن معبد الجمري قال قال عليه الصلاة والسلام علم الصبية الصبية سبع سنين وطلبوا عليها 12 سنين حديث حسن رواه داود الترمذي وقال حديث حسن رواه داود قال الصبية في الصلاة إذا بلغت سبع سنين هنا عندنا الترجيح وهو علم الصبية ما قاش موضع موضع في رواية نفس قد ولذلك بعد أن يظن في قبل رواية هذه علم الصبية علم الصبية هنا هذه فيها ميزة زائدة مش مجرد الأمر تأمره فقط علمه قد رسول في الكلام ده علمه علمه الصلاة قولا وفعلا تعلمه بالقول قال لي هيك الشيء هيك الشكرا هيك الشكرا إلى آخره وبيح في قصة عظيمة جدا أن الولادك تحفظ شيء في القرآن إذا قصص قصص قصص حفظهم صورة الفاتحة وسبحان الله كان واحد من العلماء قديما هذا بكل كلمة هو اسمه الكتاب كتاب كتاب يعني في نطق اليوم دراسة حضارية لدرجة واحد يبعث من ذلك القرآن كاش كتاب مع كوشة عند المعدومة كان له قرآن مهما أرفع كتاب هذا أنا قلت في العموم المزالة لكن كان مناطق مسلوز بالكتاب ولم يكن القرآنية وما هو صحيح في بلاد إذا كان كتاب وكان له أيضا مؤدبو الصبيان هذه من الأشياء ولو تحكمت عليها والدليل ان ترجع عليها كيف العلماء يبعثون في اولادهم الى المؤدب يبعثون الكتاب ويبعثون الى المؤدب العلماء وكان الامراء والحكام والسلاطين اللي كان فيهم خير يبعثون لهم عند المؤدبين مؤدب الخواص الكبير عام الله وجل وسبيل وعن صلاح وعن خير وكذا تبعث له ماشي شيء كافر من الفقر يؤدبه يعلم خصال الرجوله يعلم خصال الخير الى حق الله مهم جدا تأثير هذا لأن الكتاب صعب جدا أنك أنت وحدك تتكفل بتربية أولادك وبناتك ماشي سهل ماشي سهل في أشياء ممكن أنك ما يسألك شيء لكن وحدة فلسفة ممكن إمكانيات غير مهمة أو تأثير لا يبالي به فقد يكون هو نزولا وفلان مما يقدره ويحتاجه ما شاء الله عز وجل ياخذ به نصيحه فهذا مهم جدا ولذلك احنا في المجتمع يكون ذاك المجتمع المتعامل في تربية هذا النشأ ويرحم الله تلك الأيام التي مضت سنوات مضت لا زال تشبه وعشتها أن الولد صغير وأهلك يقول عن الإسلام قال الإسلام وعن الإسلام الإسلام ومن جبنا دخل شيخ الإسلام في بسم الله خلاص يقول شو هيك عن الإسلام جاره لكن اليوم إن الله وإن الله كثير أقل إذا أحمر الناس أبدأ عن مودة عن مودة جاره إلا رحمه الله وأمر الله لبريدة ودعنا أسلس من بين أسلس الحق وليه تعيقوا على مجدد ويجبني ضغط معنا مع أن نتلاقي نحن من ذو عامة تروح مصر رصر أو العامة التربية أو المسلم حتى لذلك يكون المسلم متعاملا كأنت على التربية ولي جمهور فضاء ما تقول شو ويجدان شوية لا أريد هذا مجاهد في الأولاد تبناه من خلال الكتابة لا لا مجاهد فرصان سؤال كل واحد يفكر بهذه المسلمين ولا المكان لكن المسلمين بلادنا كامل وتعرف مسؤولية عليها. هذه الفكرة المجتمع في البلاد، كل واحد فينا تشعر بالمسؤولية، والولاد يحلوا عينيهم يهبوا. مش الشباب مش الابتزاز، كابتزاز في مكان الأهل، وابتزاز في مكان الأم. المهم ويقول لك أنا ذكري كان عندهم مشي كان عندهم كتابين قرآنية وكان عندهم مؤلف الصبيان والكتابين القرآنية دي يقرأ فيها القرآن للصغار من الصغار يبدأوا يقرأوا القرآن لا تكون أنت عندك 10 قراءات وعندك كذا وقراءات الشمس وكذا تحتاج إلى أن يعينك في تعليم ولدك القرآن الكريم هذا ضروري ممكن أن تكون ذات عندك من فرق قوي أمة صنعهم يكتبوا على الأسلام مع أنك تكتب على الأسلام هذه معروفة فبالتالي تبدأ بحكم سيارة وكذا صح كامل بعض العلم كان يقول كان يقول لا يفتنك أهل في تعليم ولدك الفاتحة البارح لا يسبقنك أحد في تعليم ولدك الفاتحة حال ولدك على الأقل تحت طريقة أو كذا حفظ قصة القرآن إذا ما كنت تتكلم على الأقل حفظ الفاتحة على الصحف الفاتحة أم الكتاب على أم الكتاب كل ما يقرأ فيها في صلاته فرض أو نكر عندك مع الأقل خذ كلمة واحدة خذ صورة أخرى ممكن يقرأ بها ممكن يقرأ فيها صلاة الطبيعة، صلاة النافية، أدخل الوغير الثاني بالفضل الطبيعي كل يوم 17 مرة يقرأ فيها، كل يوم بالفضل كويس لأنه مجلس كل يوم إذا حشد 50 60 90 100 سنة راح يتنجم مع كل مرة يعني أجر عليك بعدها قال باب حق الجار والوصف هذا باب آخر والباب الجزء والثالث أبواب الكتاب الصالحين باب حق الجار والوصية إليه قال الله تعالى واعبدوا الله شوف كان عودة شوف مرتب الكتاب قلنا تقول ترتيبا بديعا جدا ترتيبا رائعا بدأها وجه الحقوق للمرأة بعد حقوق الرجل بعد كذا الرجل بعد كذا وحدة وحدة الآن وجود أمر أهله وأولاده وكذا كان عز وجل على الأولاد المسلمية إلى آخره الآن تقرأ أهميتك خلاص مسؤولية كان مسؤولية عن الناس في وقتها هم الجيران إذا الباب القاعدة مش قال قال باب حق الجار والوصية إليه يعني باب الوصية إليه قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار منكم صاحب الجد يولد السديد وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ثم قال عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما كان جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيتوجه كنت أقول هذا باب عظيم جدا عشرة أشكال باب عظيم جدا من أبواب الجار هو باب حقوق الجار راح يتكلم عن الجيران راح يتكلم عن الجار الجار هو القريب من مسكنك الذي يسكن قريبا من مسكنك هذا الجار وهذا جار وهذا جار حال في واحد أحاديث لكنها ليست صحيحة إلى 40 جارا أحاديث مش صحيحة لكن كثير من العلماء كانوا يقولون بها وهذول عدد هذول عدد ديال الفيش شكون هو جار قال لك 40 جار 40 جار كيفاش من عن يمينه 40 جار عن شماله 40 جار من أمامه 40 جار من خلفه هذه ترجمة طبعا هذه كتاب العقل الإسلامية هذه العقلية الإسلامية أما الآن هذه العقلية الغربية في صيغة علينا شيء آخر تجد الرجل بينك وبين القرآن طاف بما قطع بل أقل من ذلك تشتركان خاصة في البناية الآن في بطن مولو تشترك معها في القصر تشترك معها في الأرض ربما اشتركت معه في بعض جدران البيت صوت أمتع ونفسي الصف تاعك هذا الصف تاعك بالنسبة لي الأرض تاعه والأرض تاعك بالنسبة لي الصف تاعه يقول السعيد ومع ذلك بيع صحبة عظمى ليعة بخدة العلم إلا إليه وإلا إلى الرجل عقلية غربية عقلية الإنسان الشيخ يقول عقلية الإنسان صيدلة جوار تفضل إحنا هكذا كان يكون العلماء قديما إلى أربعين دار ما كان يتصور إذا جار الدين الحقوق تاع 40 جار هذه الجهه 40 من 40 من 40 حكم كبير صح ومن بعد هذا الاحتياج هو شكل 40 وله الى 40 ربما اثبات للمجتمع يكون متماسكا مجتمع راح يكون متماسكين ويكون في حقيقه جميع الجوانب يكون جيرانا جميعا. هذه هي العقلية الاجتماعية كما قلنا باطلة. الله عز وجل أمر بأداء حقوق الجيران فقال واعبدوا الله. وهذه الآية مذكورة في الإسلام، هذه تسموها الآية في حقوق العشرة، أي حقوق عشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله، حق الله سبحانه وتعالى، أعظم حقوق على الإطلاق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اثنين، وبالوالدين إحسانا. ثلاثة، وبذي القربى. أربعة، واليتامى والمساكين والجاري جنبه والجاري جنبه والصاحب بالجنب وفي السبيل وذكر كثيرا. عشرة حقوق العشرة، إن الله لا يحب كان مختارا. فهنا الشاهد الله لما أمر الله عز وجل بالحقوق قال وأن الله لا يشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قربى الفاميليا وبذي القربى أقارب الله بينك وبينهم دم بالقربى واليتامى اليتيم الذي فقد اباه قبل البلوغ اليتامى والمساكين والجاري بالقربى والجاري بالقربى. شوف من هذه العشره كلمه زوج فجاره نوعان من الجيران، الجار يحول صلى الله عليه وسلم الجار بالقربى والجار الثاني جار الجنوب. الجار بالقربى شنو هو؟ جارك فريد اين هذا؟ عمك خالد يدعمك خالد كريم جار في شروط ثمينه قريب اقارب جار وقريب. هذا في الحق كبير. وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنه امر ذكر بلي الجيران ثلاثه، جار له ثلاثه حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد. الجار الذي له ثلاثه حقوق كله هو الجار المسلم القريب، جار مسلم وقريب جميعا عنده حق الجوار صح ولا لا، عنده حق اخوه الاسلام مسلم وعنده حق القرابه فمين يتم رحم صله الرحم. ثلاثه حقوق لا بد ان تؤديها. وهذه بديهه في يدك، هذا جعل المسلم حقوق. احنا هذين الذين في مصلحه، هذين في مجتمعنا، يعني بزاف حقوق، حق الاسلام وحق الجوار وحق القرار. جارك مثل احسن عادان وكبير، حتى وش قال واحد؟ قال اقاربك الاقارب تجتنبهم ولا تركن الى عم وخالد. فكم عم اتاك الهم منهم وكم خالد يلقى الاخر. تستجدني يا كما قال واحد قطع الصوت على الشبان هذا قد زلت المسلمين قد يخلق وعزينا عبد الصوت وجب عليك جد كيف الجاهلية هم في ثلاث حقوق، ثلاث حقوق. وبعد كده جار له حقاني شكون هو؟ جار مسلم ليس بقريب أكثر شيء لأنه شيء كذلك صح جار مسلم وجار في الحقوق زاد وكان جار في حق واحد وهو جار ليس بقريب وتركه يهودي نصراني ما تمسك في الجار ما هوش مسلم ما هوش حبيبه ما هوش قريب صح عنده حقوق الجوار ما تفهمش للاسف لا نحتاج لحد اذا جار في القرب شنو هو؟ الجار قريب جار قريب وبعد تبع والجاري الجنوب والجاري الجنوب بعض المسلمين قال جار الجنوب هو جار يهودي او نصراني هذا قول. كيف قال الجار الجنوب؟ هو الجار في مشيت بين تكون قرار وكيف قال الجار الجنوب الجار في تخفيف عن يمينك او عن شمالك او من امامك او تحتك لا تخفيك بالذات هذا هو الجار الجنوب. الجار الجنوب ما هو صاحب الجنب صاحب الجنب خذ الزاد زوجك خذ صاحب الاقامة صاحب الاخر معك في العمل صاحب الجنب خيرك الى اخره. ومن سبيل ولم يخبركم ان الله لا يحب كان مختلفا. وعن ابن عمر وعائشه رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام لا زال جاهلا يوصيني في الجار حتى ظننت انه سيدي. فاستاذ الحديث جبريل عليه السلام ما جاش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دين ولا بالذات كان كل وجه يوصيك يوصيك في الجار يا نبي الله جار يا رسول الله مسلم في الجار الجار الجار الجار حقيقه أعلمت ما زال جبريل يوصيني بالجرى حتى ظننت أنه سيد بكم. مع الإيمان انكفرت مجيء جبريل عليه السلام، قال سبحان قلت ممكن كشف عن وجه جبريل عليه السلام ويقول لي عن ربي عز وجل قد يحكي الجار يورث كما يورث الأولاد البنات. شوف هذا الشوف كفر عليه جبريل من هذه الأوامر بس تعرف مزيك الجار وكان يكتبي وليه في السنة الحالية احنا كنت حتى ظننت انه سيد بكم وفي وقته حتى ظننت انه سيجعل له ميراثا. ما راح يكون عنده خط، خط يكون عنده خط نصيب في الميراث سبحان الله. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام: يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتهنت جرالا رواه مسلم. هذا حديث عظيم جدا ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر كذا قال له شوف قالوا هو في جرى وكيف طيب؟ فقلت لي نفاق يا ابن عبد لا تحترم اهلك كالطيب اكثر المرأة كثر المرأة كثر المرأة وتعالى جرالك وتعالى جرالك وتخرج على جرالك. وفي روايه كتبه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: ان حبيبي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا قضيت غرقا فاكثر ماءه ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبه منها بمعروف. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. وعلى الحال يحلف نفسه غير حلفه يكذب ثلاث مرات خلص مؤكدا مع ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الصادق هو الصادق لما يحلف لم يعطي لما يكذب هو الصادق عليه الصلاه والسلام. لكن يحلف ثلاث مرات في تكذيب الخبر في النفس يصاب في خبر كبير لكن هو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: الذي لا يأمن جاره هو لقاء. متفق عليه. وفي روايه مسلم: لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره هو لقاء. قال البوائق الاوائل والشهور. قال في الانسان في جاره من جهته مخطوط معه لا يأمن الشهور فعلا خطر يخطط عليه خطر يسده خطر يؤمنه اكرمك الله قد وراه وجزاه خطر هذه خطر يتبلى خطر يضرب يده خطر يعني ما اصبح تعدي جارك جارك هند الشرور جيب جيبه لا ترسل لك متى تحسن جيبه. قال رسول الله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قد يجيب لغه كما كان فيها ما الطريقه كيف يبلغ العبد كمال الايمان وهو عاصيا اولا بدين تعالى عاصم ثانيا بالنبي عليه الصلاه والسلام. كان يؤمن جاره من كان يؤمن بالذنب والاكل فلا يؤمن تجاره وترك الذكر بتاعه وربي وصى وجبريل عليه الصلاه والسلام وصى وبعدين مصري ونبي صلى الله عليه وسلم وبعدين مصري وبعد فتره قال الجار في عهد انا لله وانا اليه راجعون. وعنه رفع المقام قال عليه الصلاه والسلام: يا نساء المسلمات تبع حكم عن الخلق يا نساء المسلمات لا تحكمن جاره لجارتها ولو كان في مشاهد. متفق عليه. هذه سبحان الله شوف كيف تنقال بالموازين كيف تنقال بالموازين كما قال كما قال الله تعالى: احسن الوسيله احسن الوسيله تدعي بها اليوم الغرب كافر تدعيهم الاسلام ان تقول له مصلحه احسن الوسيله قل احنا نجيب مسلمين خلينا نخبط لهم دوله إسلام عظيم وكتوبة يشوفوا هم يعرفوش الإسلام يعرفوا الأحلام يعرفوا المناصب تاعنا يعرفوا الأخلاق تاعنا يعرفوا الطبيعة تاعنا يعرفوا المشاهد تاعنا يعرفوا حياتنا شلون عايشين. هذه بلدية كبيرة احنا ما نقولوش باش مسلم لا حاجة سبحان الله مسلمين صح قولوا احنا قبل القصرين احنا بزاف اشياء الإسلام على سطح الصور بزاف اشياء انا ربي ما نديروش انا ربي نديروها للأسف فهم بكذا فاحنا مسلمين مقصرين مفرطين مضيعين كل الوجبه على هذه البنيه الكبيره الا لله والا اليه راجعون. شوف عظمه الاسلام قال: يا نساء المسلمات لا تحترم جاره بجارتها ولو كنت نشاك ابو ذر كفايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا طبخت فاكل المرض اكل الماء وتعاهد جيرانك فتفشل جيرانك هنا يا نساء المسلمات لا تحترم جارتها بجارتها ولو كرسي الاشياء كرسي الاشياء سكت أنا يجي يجي من تحت الصباط الصباط هو أهل البيت لكن ما تستغليش لا تستغل من معروف شيئا ما تقول في معنش ولو تتقليها تهديها جار جار جار شلون يدخل لك لما شجع شلما تطلع فيها شلما تظلمها شلما تأذيها تهديها هدية حتى حلوة فيها تبينها من الحبار وتختارها وتقدرها وتختارها الجوار هذه هو الأمور الإسلام ولي أخلاقها على بعض الأمور لا تحرم جارك وجارتها ولو جارك الأشياء خارج علماء الحديث يفهم من الجانبين لا تحرم جارك فتجي أهدي أهدي عن جارك كل حد الخيار ما عند الظن بما تصير عنها كما تنب لي كان محبه في المولى وضعف هذا اليهود له وجارك فيه لها لا تستغريش ويحبش الجارك أفضل جارك وفرحي ولي الجارك من السلاح وفكر فيه طبعا المسلم كبرها مرة ايضا حفظه الله وعنه رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا يمنع جار جاره ان يبذل خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارضين بها بين اكتافكم متفق عليه قال رؤيا خشبه للاضافه للجمعه ورؤيا خشبه لتبديل هذا الحوار وقول ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن هذه الشيء اذا نحن عظيم جدا ايضا عن ابو هريره ابو هريره اول الحديث ونقم الناس وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز حشاشة في جداره أو حشاشة في جداره بالجرعة أو بالإحمر لا يمنعش جار جاره بس يورس أرضا فالحد تعالى وش المقصود هذا؟ قال العلماء المقصود أن يكون يجوز يستمع جاره بس يجي الحاجة في الرابط هو اللي مفعل وكما طبعا ثم كان حاجة تنفعه وانت ما تفرجه قالك الجنس مزارة شخصية قالك الجنس كيفية شخصية قالك ان هنا دي اخلاق وشخصية موضة هنا يمشيها هو كنت هيا طبعا ما تفرج حاجة منه لكن سبحان الله عز وجل تفاني تفاني في الإدارة ثم تفاني في المنع مما يمنع الجاق لا كاس الشيء فسما وتنفع الكلام لكن احتفل عليه ولي بلي عظيم وليس في عندي حاجة في الشرق كلمة عيادة صوص صاحب غناء فجور كاملة خير إلى آخره أكرم الله مصدر بزل الحكوة الحكاية لما أنا أصبع ومسوى ولي نحشي الله العالم مش كلمة الله وش أنا ما جدوا أقول يا شيخ الله كامل نقول الله يتكلم لا أسمع لا أتكلم عن سبع هذه لا تكلم عن سبع كما يقول الله ما يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا يقول لك ولا أي مشكلة ديني خلف يبدا وش من عقل وش من أخلاق وش من تربية وش من طبيعة مش إن لله وإنا إليه راجعون هذه بلد مصالح لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال لا يمنع جار جاره أن يحمل خشبة في جداره تمنع الرشد وش قال أبو هريرة في حديث بن علي بن قال ما لي أراكم عنها معرضين يعني كيف يكتب بها كان يشد بعض الناس تردوا في قبول هذا الخبر يعني خبر النبي عليه الصلاه كان يشد حاجه قال ما لي اراكم عنه معرضا شلون تشطبوها بيا والله لارمين بها بين اكتافكم انا اقول لهم شو المسؤوليه انا سمعت هذا النبي قل يا اخو كنت واحد يتطبق في الطبقات الاخرى نحن نقول والله لارمين بها بين اكتافكم انقلوها لكم في حياتكم ونقول انفسنا اولا ونصحوا انفسنا ثم نصحوا اخواننا واخواتنا اثنين لرب العالمين هذا وعنه رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر حديث مشهور على قدر المسلمين الايمان بالله واليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او ليغفر او ليسكت والحديث متفق عليه الشاهد هو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن جاره الخبر الذي لم يجد كان مخبر فليوجد الجامعة. إذا ما تجد الخبر فليش كان لا يوجد الجامعة ومن كان يوجد الآخر فليوجد ضيفا مر علينا الذكر أو الضيف ومن كان يوجد الآخر فليقل خيرا أو نصر قل خيرا تهدى واسكت عن الشر تهدى وإلا فستنزل الله سبحانه فتأذن لك من شر إلى جانب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم في هذا اللفظ ورواه البخاري وبعضه رحمه الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ونشوف به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهما خطابات نبوية في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بها عند الجار وعند إذا الجار فهموا بها. الآن عائشة رضي الله عنها وقع عندها إشكال وقع عندها إشكال عندها خير خدمه من طعام وشراب وملبس ونحو ذلك خدمه عاطفة من ذلك تحديد الجار خير الجيران كما قلت خير الجيران خير الجار لم تصنع ذلك كمية كبيرة. قال يا رسول الله إن لي جارين عندي زوج جيران خراب فإلى أين جيران شكون هذا من هذا من الجيران واش قال إلى أقربهما منك بابا إلى أقربهما منك بابا معناتها قد لا يكون جار قريب منك في الجنة قريب منك في الباب قد ما حقوق تعود تكبر حقوق تعود مفهوم الكلام. قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. يا رسول الله إلى الجارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي. وقال حديث حسن لا شك أن هذا الدنيا عنده جار عنده مستجر وعنده صاحب عنده عدد من الأصحاب لكن أحب الأصحاب إلى هذا الصاحب هو خيرهم عند الله طبعا فيكم مثال صحيح وأحب الجراح إلى جاره هو خلقه عند الله تبارك وتعالى وأعظمهم أجراً أعظمهم أجراً وأرفعهم منزلة عند المولى تبارك وتعالى. ثم قال جاره بن الوليدين وصلت الآخر لكن مع الجراح مثل هذا بعض الكلام الذي يستشعر ذكره وبيانه إن شاء الله تعالى منها يعني لما كان أمر الجار أو أمر الجوار لما كان أمر الجوار يعطي عنه فإن ديننا علمنا ما هو معروف عند أكاديمية المجتمع الاستقبال كان والإقالات والقدم وكذا وش يقول لك؟ يقول لك الجار قبل الضعف صح ولا لا؟ لديك المليح استبدل أو بيعطي الخمرة وش قال؟ لما في آسيا بنت المزاحم امرأة في العالم قالت رب ابنني رب ابنني عندك بنتا في الجنة دعت ربي ابنها بنت في الجنة خرجت في العون كانت مؤمنة أسيا بنت مزاحم عليها رحمة الله لما دعت ربي وش قالت؟ قالت رب ابنني بقت بنتا في الجنة قالت رب ابنني عندك فطلبت الجوار أولا ثم طلبت الجوار رب ابنني عندك بنتا في الجنة ونجيني في العرض عليه ونجيني من القول الظالم. إذن الجار قبلها ونبيع الاستقرار أربع من السعادة سعادة الدنيا أربع أشياء تحت سعادة الدنيا إذا ذكرت هذا الربع فقد أعطاك الله عز وجل رزقا واسعا وقد أعطاك الله عز وجل أربعة أسباب من أسباب السعادة في هذه الدار وهي طريق إن شاء الله السعادة في تلك الدار في الآخرة أربع من السعادة شكور المرأة الصالحة صح ولا لا؟ المسجد الوسع صح الجار الصالح والمركب الوسع أربعة سعادة وكثير من الناس عندهم أربعة وزيادة ومع ذلك تصبح لهم نشيد صغير، كل من يعرف الإمامة، من يعرف الشيخ مايبر، من يعرف مركب المساجد، إلى آخر جوجة، إن شاء الله نحضر، يمكن تعودك على طاعة الله، مش تسعد أيضا في الآخرة. ها هذه السعادة طريق إلى سعادة الآخرة، سعادة الدنيا طريق إن شاء الله إلى سعادة الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: وأربع من الشقاء. أربع أشياء من الشقاء، ضد السعادة، شقاء. شكون؟ المرأة السوق. المرأة يمشي بها، الله سبحانه وتعالى. الجار السوق، عيادة بالله. المسجد ضيق. والمركب السوق. مركب عيال اذا بدك ما كان تحتو مشكله في الشقاء يعني. هذا الشقاء اربعه اذا كان وهذا الجار السوء الاول الشيء الاول الجار الصالح والجار السوء الله المستعان اذا الجار قبل الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا وفي الدعاء وعند الامه تعيد هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول وأمر الأمة بمثل هذا الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول فطيبة جدا منه عليه الصلاة والسلام شوف فرق بين جار وجار جار في المقامة دار ونفسك فيها حين عليها وحين دار لا تنطح جار عيال في سفر اصبر عليها جار في فندق جار في كذا جار كذا بضعة أيام شروط هذا اصبر صحيح عليك أنت جار حياتك عليه الصلاة والسلام في الصوم الشيعي وعلى مسألة كذا كذا والقدر استعيذ بالله من الدين الطيار اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء من جيران السوء في دار المقام عشان راح جيران السوء يهملوك يهملوك حرج ربي يكون فيك وطبعا احنا كيف نقول لك احنا ما نسيش نقولوا جيران السوء بغيرها لا لا لا احنا خايفين من جار السوء ما نقول جيران السوء بغيرها الله المستعان قال كان واحد صحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شوف هذا قالوا يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت كيف أعرف اللي أنا راني مليح راني محسن ولا راني مسيء راني محمول في ذلك كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح كما في سلسلة صحيحة حديث عظيم صحيح جيران العيانين جار واحد جاء جيران العيانين استبعد وكيف يحدث بالجيران العيانين عرف اشجع جيران دعك تروح لك الشر روح راجع نفسك روح داوي نفسك وصل على نفسك ممكن واحد ماشي بيه يحس يرمني هو ماشي حتى يحتاج يعيش معاه الى اخره اشجع جيران دعك تروح لك الشر هي حاجه رسول الله ولك الجيران دعك تروح لك الخير احمد الله عز وجل وسل ربك المزيد من فضله واساله الثبات على الصراط المستقيم بعشر حكاية في هذا القدر حديث يظهر صفة مهمة وبقية مهمة نرجوها الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأوصيكم وخير من أحسن الخطاب والصغار سبحانك وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله